القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردنا على همسة المستمع كريم محمد صبري سلام، والتي يقول فيها: فرصة عمل يا حضرات، كل أمل إن ألاقي فرصة عمل مناسبة أقدر أعيش من دخلها، لأن أنا ظروفي الصحية صعبة والقطاع الخاص ما بيرحمش، ده غير ان الشغل فيه بيبقى كله مصالح ومعارف وغيرها من المحسوبيات. عشان كده قلت ابعت شكوتي للسادة المسؤولين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علشان يساعدوني. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة نازك فؤاد داود رئيس الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالرد التالي: التعيين بالوظائف العامة بيتم عن طريق الإعلانات الوظيفية اللي بيعلن عنها بالصحف الرسمية والموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية، وعلى الشاكي متابعة تلك الإعلانات والتقدم لها حال توفر الشروط المطلوبة. وردا على همسة المستمع حسن محمد الناغي المقيم في مدينة بورسعيد، والتي يقول فيها: كان زمان في تمثال كبير لدريسيبس عند مدخل قناة السويس، التمثال ده مش موجود حاليا، بقول ليه ما يرجعش المكانه مع تمثال للزعيم جمال عبد الناصر صاحب قرار تأميم شركة قناة السويس، ويتعمل ميدان يحكي تاريخ قناة السويس، خصوصا وإننا في أيام الذكرى الأولى لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء محمد التايب مدير إدارة العلاقات العامة بمحافظة بورسعيد بالرد التالي: ببحث الموضوع مع السادة المسؤولين بمحافظة بورسعيد تبين أن المحافظة قد أعدت مشروع سياحي كبير يتضمن عودة تمثال ديليسيبس إلى قاعدته وعمل جداريات وبانوراما عند مدخل قناة السويس الجديدة، وجاري الانتهاء من تلك الدراسات، وجاري طرحها للحوار المجتمعي لبدء تنفيذ المشروع. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة، مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.